خلص الدمع من عيوني ونسيت قصد الوجع والآه وليش بكيت. خلص الدمع من عيوني ونسيت قصد الوجع والآه وليش بكيت. حبيتك دفعت الثمن وشفيت شو ذكرك فيي. مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت. عيشتني بخريف ورقة على رصيف بكير نتذكر باقي عمر اكتر. كنت الدنيا كلها كنت السنين كلها كم مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت. عيشتني بخريف ورقة على رصيف بكير نتذكر باقي عمر أكثر. ولك روح روح الله يسهلك. خلص الدمع من عيوني ونسيت قصد الوجع والآه ليش بكيت. سرقت الفرح مني دمعي حكي عني من خبرك لقلوب تنسى الأسى وبتدوق. ما تقلي مش تقلي دوق الوجع متلي مكتوب ومقدر انسى كان أكتر. سرقت الفرح مني دمعي حكي عني من خبرك لقلوب تنسى الأسى وبتدوق. ما تقلي مش تقلي دوق الوجع مثل مكتوب ومقدر انسى كان أكتر لك روح.